ولما كانت الحلقة 97 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وجعلت تقص عليه ما جرى وتروي له ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن العبد الغضبان لما رأى الغبار قد سد كل مكان، ترك الأميرة على الأرض ملقاه، ولاذ بالنجاة، وأوغل بجواده في الفلاة، وانجلى الغبار الذي ملأ القفار عن الملك حردوب الجبار. فلما رأى بنته قتيلا أمامه، نكس أعلامه وأعلن حزنه وآلامه، وحمل جثة ابنته ورجع إلى بلدته. فلما انتهى من جنازتها أرسل إلى جدتها، فدخلت عليه العجوز الشمطاء وكأنها حية رقطاء، ولها زفير وزحير كأنها طاقة من السعير، وعيناها تتوقدان من الغضب ويتطاير منهما اللهب، وقد شقت ثيابها وكشفت رأسها وأرسلت شعورها ونظرت نفسها. فلما رآها الملك على هذه الحال، جرى دمعه وسال، والتفت إليها وقال: أمي، شفت نهاية إبريزة يا أمي؟ عشان يطول همي، لكن أنا ما سبش دمي. إبريزة، البكاء على راس الميت يا حردوب، والموت على ابن آدم مكتوب. الملك النعمان يغمل كده في بنتي. يا كبدي عليك يا بنتي. يا رب انت اغلب. الشر بالشر والبادي اظلم. حردوب، ابريزة، كفاية بكى ونحيب، وقول لدمع عينك عيب. الراجل ما يبكيش يا حردوب، مدام له دم مسكوب وطار مطلوب. دم مسكوب وطار مطلوب. آه يا ناري، ما تبردش ناري إلا إذا كنت أخد طاري. وهو أحلى قد الملك النعمان، الطار ما يكبرش عليه جبار. انت وافقت وهو غدر، دم الأميرة مش ممكن يروح هدر، واللي ما تقدرش على قوته بالحيلة تقدر تموته. انت على كل حال قدها، انت ام الحيل والدهى. دي مساله بدها. فك حزنك وخش قصرك وهات 100 جاريه، واختار منهم 10، واختار من 10 واحده، وهات للعلماء يعلموها، والادباء يأدبوها، والحكماء يحكموها. احنا لسه هنعلم، دي حكاية تاخد سنين. الطار ما يموتش ولو بعد 40، الضعف اللي في الملك نعمان، الجواري والنسوان، أنا حسقيه من الكاس اللي بيسقيها للناس. هتعملي إيه؟ بعدين تعرف أنا هعمل إيه. أعملي معروف. بكرة تشوف. اللي يعيش يا ما يشوف، واللي يمشي يشوف اكتر. تعال يا شركان، انت طبعا سمعت اللي جرى وعرفت اللي كان. واللي قال لك الوزير دندان؟ اللي قال لي السجان. وزعلان؟ انا حيران، هربت من بلادنا ليه وسابت القصر عشان ايه؟ على كل حال دول نسوان، والنسا ملهاش امان، تهرب من عندنا من غير ما يحصل حاجة مننا. اللي يعلم ربنا. وليه ما قومتش وراها العسكر؟ بعدت وراها العيون والعسكر شهرين طوال نفتش وندور. إبريزة؟ فضك بقى من سيرة إبريزة، واحدة ما فيش فيها أي ميزة. لو كانت بتحبك حب متين ما كانتش هربت وسابتك سجين. ما هو ده اللي محيرني. انت كنت مخدوع يا ابني. إبريزة تخدعني؟ لا، ومن عمى قلبك فهمت اني بنفسك في حبك. انا غلطان يا والدي، سامحني، اغفر لي. انهض يا شركان، قوم يا ابني. مسامحني؟ ربنا يسامحك ويسامحني. ايدك يا والدي. ربنا يرضى عليك يا ابني. في حاجة كمان. ايه يا شركان؟ انت كنت طلبت مني اخد امارة بلاد المرجان. ما انت رفضت. انا النهاردة قبلت، لكن انا صرفت نظر عنها. دي حاجة لابد منها، انا رجيك اعيش في بلد ماليش فيها شريك. اخواتك يعني اللي ما شفتهمش ولا حتى عرفت اسمهم؟ الزمان حيعرفني بهم. وايه كمان؟ انا ملياش الا طلب واحد يا ملك الزمان. ايه يا شركان؟ امارة بلاد المرجان. اطلب حاجة تانية يا شركان. وتنولها لي؟ ونولها لك. ايه هي يا شركان؟ إمارة بلاد المرجان. انا حنولك مشتهاك علشان تنسى حبك وتسلى هواك. ارفعوا الامير شركان الى إمارة بلاد المرجان. صباح الخير يا ملك الزمان. ضوء المكان، ما شاء الله ما شاء الله، بقيت راجل اهو وفارس من الفرسان. تعالي يا نزهة. نزهة الزمان؟ ابويا. ما شاء الله ما شاء الله، بقيت عروسة ولابسة فارس كمان. اصلي خارجة للصيد مع ضوء المكان. انت ما شفتهاش بتركب ازاي يا ملك الزمان؟ زي ذكر النعام. ابن الوز عوام. يا سلام، تعال يا ضوء المكان، تعال يا نزهة الزمان. أولادي فين شركان دلوقتي؟ انتوا ما تعرفوش أخوكوا التالت. بكرة تعرفنا بيه الأيام. يا همام شوف المية والطعام وخدوا معاكم الخيام. انتوا حتصطادوا ولا ناويين الايام؟ يمكن نغيب 3 ايام. معاكوا حرس كفاية؟ وفوق الكفاية. طيب مع السلامة. عيطيش يا نزهة الزمان. أنا عطشانة يا ضوء المكان. أنا كمان عطشان، بقالنا يومين على دي الحالة من ساعة ما جرينا ورا الغزالة. الصحراء دي ملهاش نهاية. أغراب تايهين في الصحراء ماشيين، بقالنا يومين. زمانهم بيفتشوا علينا وهم هيعرفوا يلاقونا. رمال وراها رمال وتلال وجبال. أنا عطشان عطشان. الله، أختي. أخويا. أنتي ما أنتي شايفة ولا إيه؟ الله، قافلة ماشية. ده الحرس اللي معانا. مش بقولك زمانهم بيفتشوا علينا، هم يقدروا يسيبونا. أما قوم أشاور لهم عشان يشوفونا. قومي شاوري معايا. جاي جاي جاي. هم شافونا. جايين علينا. الحمد لله. الحمد لله على السلامة نزهة الزمان. الله يسلمك يا ضوء المكان. الله، أختي. ضوء المكان. انت مش ملاحظه يا نزهه الزمان؟ شوفي الجمال شكلها ايه. شوفي شوفي انت اللي فوقها لابسين ايه. مش رجاله العربان هيخنفونا يا دول المكان. اقع في ايدين العربان احسن ما اموت عطشان. مصبح زين. ايش يا مرة؟ ما شاء الله ما شاء الله، هذا الجمال والله. سيبها. هادي غزال البيت مثل هادي تساوي ألوف. حكي يا صبية حكي، ايش تكوني وليش بتبكي؟ انا اللي كنت غالية ورخص. يا ولدة ويش تكوني يا مليح الوجه؟ انا اللي كنت عزيز وهن. بالله ما ابيع الصبية اقل من 2000. وين يا مرة وين؟ فهد خلي الصبي والصبية الزين. هذا حقي يا فهد. مالك علينا حد يا خزام العين. يا مرة خلي المودة ما بين حيي وحيك دوم، لا يمس ديلك عتب ولا يلمس ثيابك لوم. يا عيب الشو. ايش يقول القوم؟ نقول نقول نقول نقول نقول نقول، والحكم مسؤول والحكم مجبول. والحكم مجبول والحكم مجبول. نحكم البرة نحكم البرة نحكم البرة. تعال يا فهد تعال يا مرة، من يعرف وين حبة البرة ياخد الصبي والصبية الأخرى. وين حبة البرة؟ قول يا مرة قول. أنا قلت في اليد الشمال. قول يا فهد. انا قلت في اليد اليمين. وين يا خان؟ وين وين يا خان؟ في اليد اليمين. في اليد اليمين. رابح رابح. وكسب فهد الرهان، واخذ نزهة الزمان، واخاها ضوء المكان، ليبيعهما بأغلى الأثمان، وسافر بهما إلى بلد بعيد ليعرضهما في سوق العبيد. مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 97 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.